Geht ja. صباح مليء بالحب، مليء بالجمال، مليء بالنور. صباح الخير يا عرب. صباح متنوع كألوان الطيف، طائر كالعصافير المنطلقة، مشرق كشمس الحياة. صباح الخير يا عرب. صباح الخير إلى عرب الجزيرة. بوركتم وسلمتم الله الخير عليكم وعلى صوت العرب. صباح الخير إلى عرب الشام. يا هلا حياك الله، يا هلا بيك. صباح الخير إلى عرب وادي النيل. صباح النور وحبابكم عشرة. صباح الخير إلى عرب المغرب العربي. يا رب يعيشكم دايما بينا يا رب. صباح الخير يا عرب من أسرة اليوم. أحمد البوهي. وأمنية فكي. وشيرين نبيل. الهندسة الإذاعية على الهواء عصام حسين. صباح الخير يا عرب. صباح الأربعاء إخراج حاتم العجمي. بكل الحب نبدأ معكم هذه الإشراقة الصباحية. صباح الخير يا رب. صباح الخير أمنية. صباح الخير يا أبوهي، وصباح الخير كل مستمعينا، وتوكلنا على الله ونعم بالله. وطبعا صباح الخير لعصام والحاتم ونصبح على شيرين برضو زميلتنا، هي دلوقتي في دورة تدريبية، نقول لها ترجعينا بالسلامة وأكيد مفتقدينها إن شاء الله ترجع بالسلامة. بقول لكل مستمعينا طبعا يعني برغم أن الجو بارد والحالة الجوية يعني كلنا شايفينها، لكن لازم يبقى في نشاط ولازم ننزل نشوف حالنا، لانه الانسان من غير حركه هيبرد اكتر. بالظبط. ونقول احنا كمان في حلقتنا توكلنا على الله، ونبدا اولى فقرات صباح الخير يا عرب صباح الاربع من خلال هذا الحوار مع الدكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه بجمهوريه مصر العربيه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المستمعين في مصر والوطن العربي. صباح الجو الجميل. يعني يا دكتور ما اتفقناش على كده، يعني قلنا في بروده بس مش للدرجات دي. وبعدين احنا عندنا توصية من خلال حضرتك لهيئة الرصاد الجوية، فالتوصية دي مش راضية تعمل اللي عاملها ليه؟ يعني خلاص هنعمل التوصية من بكرة ان شاء الله. عايزين نعرف بقى النهاردة ايه اخبار الطقس النهاردة. يعني احنا مستمرين في نشاط الرياح على كافة الانحاء، بيبقى مثير مد وأتربة على الساحل الشمالي والوجه البحري والقاهرة، ولكن قد يصل الى حد العاصفة على المنطقة الشرقية من الجمهورية اي ناحية مدن القناة وسيناء. طبعا نشاط الرياح ده حسسنا ببرودة الجو، وان كان درجات الحرارة بعتبرها انا شخصيا بعتبرها انها مش منخفضة او تعتبرها جيدة، لكن نشاط الرياح حسسنا ببرودة الجو. ما زال هناك في فرص سقوط الأمطار على الساحل الشمالي والوجه البحري ومدن القناة. يعني إن شاء الله النهاردة مع نهاية النهاردة اليوم تبدأ تحسن في الأحوال الجوية من غدا، وهنحس بهذا التحسن سواء في الحرارة سواء في نشاط الرياح، بالتالي هنحس من غدا التحسن الملحوظ على كافة أنحاء الجمهورية في أحوال الطقس. طيب بس التناقض ده ما بين إنه إحنا عندنا برودة شديدة وعواصف ترابية، يعني إحنا مش متعودين على العواصف الترابية دي في الشتاء. يعني أنا دائما طبعا دي حاجة جديدة على مصر، ودائما بعديها إلى التغيرات المناخية اللي أثرت على العالم كله ومنها مصر. طيب يعني هو طبعا كان متوقع في الايام الماضيه ان يبقى في مع الرياح والبروده القويه دي الامطار تبقى غزيره، لكن الحمد لله ما كانش في امطار. لكن خلال قد ايه ممكن يبقى في امطار في الفتره اللي جايه؟ يعني هو نقدر نقول النهارده في فرص امطار على الساحل الشمالي والوجه البحري ومدن قناة، يعني غدا ممكن تنحصر الأمطار دي على الساحل الشمالية الشرقية، ثم يبدأ بعد كده عدم وجود فرص سقوط الأمطار اللي يعني على الأقل الفترة القادمة مع بداية الأسبوع القادم مش هيبقى فيه فرص سقوط الأمطار. طيب وبالنسبة بالنسبة لسينا بالتحديد، وطبعا رجالنا اللي موجودين في سينا عايزين نطمن على الحالة الجوية. سينا النهاردة فيها نشاط الرياح قد يصل لحد العاصفة على سيناء والمدن القناة. طيب انا عايز اعرف حضرتك قلت درجه الحراره العظمى هي ما تعتبرش منخفضه قوي، يعني احنا اذعنا انها 15. طيب الصغرى بقى، يعني الطقس بيبقى شديد البروده بالليل هتوصلها او هتنخفض كم درجه؟ يعني هو بالليل ممكن في القاهره هتوصل ل 8 درجات الصغرى، لكن طبعا لازم نعرف طبعا لما بقول شديد البروده في الليل بتبقى من الخميس مساء الى ثاني يوم الثامنه صباحا، دي اللي بتبقى شديد البروده الفتره الصيفيه بشديد البروده. يعني بدا من 5 مساء يعني الناس بتفتكر يعني بالليل ده اللي هو مثلا بعد الساعه 10 او 12. انا حبيت اوضحها لان احنا نروح قبل 5 يعني ما بقولش شديد البروده ليلا، يعني الليل ده يبدا من 12 12 بالليل، لا هي من 5 مساء لثاني يوم نقول مساء بقى يعني من الخميس مساء. طيب يا دكتور بالنسبه للعالم العربي بقى، يعني عايزين برضو نطمئن على الحاله الجويه ودرجات الحراره في المشرق العربي والمغرب. في الوطن العربي درجات الحراره تعتبر بدات تبقى جيده عن قبل، فلو قلنا المملكه المغربيه في 16 درجه، الجزائر 16 درجه، تونس 17، بينما ليبيا 18، خرطوم في السودان عارفين انها بتبقى عاليه 32. لو وصلنا للمشرق العربي ففلسطين يعني هنا المشرق العربي منخفض قوي درجات حرارته وظواهر جويه غير جيده هناك، ففلسطين 9 درجات، بينما المملكه الاردنيه 8 درجات، لبنان 12، لو قلنا سوريا 8 درجات، العراق 17، الكويت 22، بينما الامارات 25، السعوديه 27، اليمن 26، سلطنه عمان 26. طيب المستمعين موصين نسال حضرتك سؤال هساله لك في الختام، يعني الصيف جاي امتى؟ طب نسأل الربيع جاي امتى الاول؟ يعني خلينا في الربيع الاول، خلينا في الربيع. على العموم طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا، ونتمنى ان شاء الله انه يعني الطقس يتحسن، واحنا الحقيقه بنطمن من كل التوصيات اللي حضرتك. بس انا عايز اقول حاجه، يعني لما تبقى درجات الحراره العظمى 18 ودكتور احمد يقول لنا دي مش منخفضه قوي، يعني دي يعني احنا بقينا نغير دلوقتي من الدول العربيه ان درجات الحراره فيها حاجه 20 يا دكتور. يعني طبعا هو الدول العربيه في المشرق ناحيه السعوديه وال الدول الخليج دول الخليج، لكن الخليج في فلسطين والاردن والاماكن دي تعتبر منخفضه يعني. تمام، احنا بنشكرك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك، صباح الخير. صباح الخير. الشتاء لسه تحس انها قبل اللي فات احنا بنقول الحاتم احنا لسه في اول الشتاء فقالينا بس ده قصدها الشتاء اللي قبل اللي فات لا بس الشتاء شتاء في اغاني كده تحس انها لايقه على مواسم معينه يعني حبيتك بالصيف حبيتك بالشتي اسالك سؤال كده بالشتي ممكن اسالك سؤال انت بتحب الصيف ولا الشتاء انا كنت بحب الشتاء كنت بس السنه دي غيرت رايي ليه ده جاي شتاء قوي انا عايز اقول لك انه طبعا اختلاف اراء كتير جدا حول حب الصيف والشتاء لكن كنت بحب الشتاء قبل اللي فات لكن طبعا ربنا بيجعل في كل فصل من الفصول مميزاته وعيوبه الشتاء على قد ما هو برده كده لكن برده النشاط فيه والحركه فيه بتدي يعني ايه دفعه ودفعه بالظبط احنا على العموم يعني اعتقد كل الناس عندها اتفاق انه الطقس المعتدل هو افضل يعني انواع الطقس وده الحياه اللي مصر طول عمرها بتتميز بيه يعني احنا بننتظر الربيع والخريف يمكن كمان في مصر طقس معتدل لان هو ويمكن فترات في الشتاء برده فربنا يسهل والفتره اللي احنا فيها دي تعدي ونتمتع بطقس معتدل ان شاء الله وان شاء الله في نص السنه اجازه نص السنه اللي جايه يعني نستمتع ان شاء الله في وتخرج بقى وتتفسح وخلينا احنا كمان نخرج فاصل ونرجع لا فيه. بس مش هنخرج فاصل دلوقتي انا عايز اقول حاجه ان احنا هنستعد بس للقاء اللي جاي للكلام عن حاجه مهمه جدا كلنا مستنيينها اللي هي تنظيم كاس الامم الافريقيه ده مهم جدا في الفتره اللي جايه لازم هنتكلم عنه ان شاء الله في اللقاء اللي جاي بعدين يا اسطى في الطريق المقطوع البرد ده انا هموت من الساحه الصبر كلها كام كيلو ونوصل بنزينه موبيل نفاول ونشتري موبيل ديلفك يا معلم ما انا عارف ان موبيل ديلفك 100 هنعمل ايه في الساعه دي موبيل عملت خلاص هي اللي حاسه بينا زيتها بيحمينا وهناخد البطانيه الدفايه ديه تدفينا قصدك ايه يا معلم قصدي انك دلوقتي هتكسب بطانيه دفايه لما تشتري زيت موبيل ديلفك ام اكس او ديلفك 1350 او موبيل اكس 3 على شراكن ال 20 لتر او كراتين ال 5 لتر عند كل الوكلاء والموزعين البطانيه الدفايه ديه وديلفك اساسي في العربية. العرض ساري حتى نفاذ الكمية تطبق الشروط والأحكام رجعنا لكم لصباح الخير يا عرب صباح الأربعاء وحنتكلم عن الحدث المهم اللي نوه عنه زميلي أحمد البوهي قبل الإعلان وطبعا تنظيم مصر لكأس الأمم الإفريقية كل ده في إطار حوارنا الرياضي وبانوراما الرياضة العربية مع الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة صباح الخير يا أستاذ محمد اهلا، صباح الخير استاذ احمد. صباح الخير استاذ امنيه. صباح الفل. صباح الخير على كل الرياضيين في مصر وكل الشعب الحلو الجميل اللي بيحاول يدفع الجو ده بالرياضه. بالرياضه مش الرياضه بقى اهم حاجه يعني. صباح صباح كاس الامم الافريقيه استاذ محمد. طبعا انا عايز عايز اسال سؤال. هو طبعا مهم جدا هذا الحدث الكبير اللي مصر ان شاء الله تنجح فيه كعادتها، لكن ده محتاج يعني وزارات كتير جدا تشارك فيه. اللجنة العليا لتنظيم كأس الأمم الأفريقية طبعا هتبقى برئاسة رئيس الوزراء، هيجمع عدة وزارات. عايزين نعرف من خلال حضرتك الفترة اللي جاية إعداد التنظيم ده هيبقى إزاي. أولا النهاردة 16 يناير البطولة هتنطلق 15 يونيو، يعني بدأنا عدد تنازلي 5 شهور بالضبط. هتقدم على حضرتك باليوم بالساعة بالثانية. لازم يبقى فيه عمل منتظم، عمل جبار، عمل كبير جدا. حد ممكن يقول ايه يا عم احنا سبق ان احنا نظمنا كاس امم افريقيا وما كانش فيه كل الدوشة دي والحاجات دي كلها. لا، اقول له لا، المرة دي لازم هذا الكلام. هذا الكلام ليه؟ احنا عندنا 24 فريق هيشارك في امم افريقيا فيهم مصر طبعا. 24 فريق يعني نص قارة افريقيا موجودة عندك في القاهرة هنا. صحيح. او في القاهرة واسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد. فلازم تكون على قدر حرص. اول مرة في تاريخ الامم الافريقية يبقى في 24 فريق يتنافسوا في البطولة على مدار 15 يوم او 20 يوم. فلا بد ان يكون هناك استعداد. طبعا الكلام اللي سيادتك قلته كلام جميل جدا، ان اللجنة العليا برئاسة رئيس الحكومة رئيس الوزراء بالتأكيد عنده 13 وزارة. يعني ممثلين عن 13 وزارة، بمعنى صح من أول ما تقول شباب الرياضة لغاية السياحة والاقتصاد والاستثمار، كل هذه الوزارات والنقل والمواصلات وكل هذه الوزارات والصحة طبعا، كل هذه الوزارات والداخلية طبعا، المرور والأمن والدفاع والأمن، كل الكلام ده كله ده 13 وزارة. يعني حكومة والإعلام طبعا، يعني الإعلام على رأسهم. ما نقدرش نقول لا، الإعلام هو رقم واحد. بعد الأمن بعد الأمن إن شاء الله بإذن الله، بعد الداخلية. فأنت عندك حكومة مصغرة لإدارة كأس الأمم الأفريقية. هذه الحكومة عليها أن هي ترتب في خلال 5 شهور حاجات مهمة جدا. أهمها أن أنت يكون عندك 8 ملاعب جاهزة 100%. ثانيها يكون عندك مجموعة من الكبيرة من الفنادق مستعدة لاستقبال الليالي اللي موجودة فيها، وممكن يكون عندك جمهور ممكن يجي من الدول المجاورة وممكن يجي عشان خاطر يتابع المباراة المباريات. يعني بمعنى صح يعني استعداد شعبي كامل. يعني يتهيألي كمان انه الشعب المصري هيستعد لهذا الحدث المهم، لانه الحقيقة فرصة لانه هو يظهر سلوكه وحضارته واخلاقه امام طبعا كل شعوب العالم اللي هتيجي، مش بس تلعب لكن كمان تتابع طبعا المباريات دي. واحنا زي ما حضرتك قلت عايزين نخرج بقى من فرحة حصولنا على يعني مفاجأة ان احنا هننظم ان شاء الله البطولة، ليه الاستعداد التام لهذه البطولة وفرحة نجاح ان شاء الله من خلال كل الوزارات ومن خلال الشعب المصري في حد ذاته. زي ما قالت أمنية أستاذ أمنية كده، جمهور مهم جدا جدا. احنا النهاردة الجماهير غايبة عن المدرجات من سنة 2011، وعايزين نرجع بكثافة زي ما كنا في 2006. الجمهور كان كله كل واحد بياخد أولاده ووصيته ويروح المدرجات، واستاد القاهرة بيتزين ويستعد عشان خاطر يستقبل الافتتاح. ده الوعي يا أستاذ محمد اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هو من خلال الإعلام. ده دور الإعلام في الفترة اللي جاية، انه يعني يعمل نوع من أنواع الوعي لدى الشعب بكل فئاته وكل طبقاته، انه يبقى يعرف يعني ايه يتعامل مع هذا الحدث الكبير. ده كلام مهم جدا، واعتقد ان احنا لابد ان نظل نتحدث طويلا في هذا الموضوع عشان لو في اي سلبيات نقدر نشوفها اول باول عشان نعملها، وعشان خاطر النهارده استضافه امم افريقيا ما اصبحتش مجرد ترفيه، لا ده اصبحت مال واستثمارات وفلوس وليالي سياحيه ودعايه كبيره جدا لمصر من سياحه. لازم نستغلها الاستغلال الامثل. طبعا ان شاء الله مصر تخرج منتصره من هذا الحدث في كل المجالات, مش بس في مجال الرياضه او ان احنا ان شاء الله يا رب يعني نحرز البطوله, لكن في كل المجالات زي ما حضرتك قلت. خلينا بقى نروح لمكاسب وخسائر في افريقيا ايضا, ولكن في دوري ابطال افريقيا وفي الكونفدراليه. مشوار الاهلي والزمالك والاسماعيلي الحياه كان يعني مختلط بالانتصارات والانكسارات ايضا. حضرتك كده قول لنا استعدادات الاهلي والزمالك والاسماعيلي لاتمام ان شاء الله المباريات المقبله. احنا هنقول ان الاسماعيلي والاهلي بيلعبوا في دوري ابطال افريقيا, ودي البطوله رقم واحد مهمه جدا جدا اللي هي البطوله الاعلى جوائز واللي بتاهل الفائز بيها انه يلعب في بطوله العالم للانديه. دي مهمه جدا. الزمالك الاسماعيلي بدا البطوله بهزيمه يعني غريبه جدا جدا يعني امام زيمبيا, طبعا على خارج الارض والحاجات دي كلها ده كلام مظبوط, ولكن الفريق اللي كان قدامنا كان فريق ناقص بيلعب ب 9 من 10 لاعبين شوط ثاني كله وضرب الجزاء واحنا بنضيعها. المهم ان احنا تعرضنا, الاسماعيلي تعرض لخساره مؤلمه في هذا التوقيت انه ما فتح دور المجموعات. الاهلي استطاع انه يتجاوز البدايه السيئه اللي كان بيعملها في السنين اللي فاتت, استطاع بالتعادل او الخساره استطاع انه يتداركها بما انه يفوز على فيتا كلاب. النهارده الاهلي في الجزائر يستعد لمباراة شبيبة الثورة الجزائري في الجولة الثانية. الزمالك بقى نيجي للزمالك الأهم إن هو بيلعب في الكونفدرالية, عمل مباراة نص نص في المغرب, تعادل مع اتحاد طنجة, ولكن الأمور سهلة إنه ممكن يفوز في مباراة العودة وإن شاء الله يصعد دور المجموعات في كأس الاتحاد الأفريقي. على كل حال الأهلي والزمالك والإسماعيلي من الممكن إن تكون الصفقات الجديدة دي يعني مؤشر إنه هو الأداء يتحسن ويواصلوا مشوارهم في البطولتين, وإن شاء الله نشوف فريقين من الثلاثة إن شاء الله في النهائي يعني حاجة بتبقى تفرح الجماهير كلها, وبرضه ناخد البطوله ان شاء الله وننافس عليها ان شاء الله. ان شاء الله. طيب يعني ده بالنسبه للبطوله, بطوله افريقيا, وبرضه بالنسبه لكاس الامم الافريقيه, لكن عايزين نتكلم بقى عن الدوري المحلي والمفاجآت اللي حصلت في هذا الاسبوع. طبعا الدوري المحلي احنا بنلعب بالتقسيط زي ما انت حضرتك عارف, يعني اللعبه بدات الاسبوع 19 من اسبوعين, والنهارده وامبارح واوت امبارح كنا بنكمل الاسبوع 19, مش مشكله احنا عندنا ارتباطات افريقيه كتيره جدا فاحنا بنلعب. الدوري المحلي بدا النهارده يبقى ضرب نار, مش مجرد دوري عادي, لا احنا امبارح بنشوف فريق النجوم اللي وصاعد حديثا للدوري الممتاز بيفوز على فريق سموحه اللي هو كان وصيف الكاس السنه اللي فاتت, وكان دي مفاجآت غريبة والله بنقابلها, وربنا يسر من المفاجآت اللي جاية كمان هتبقى شكلها. ولسه كمان ده انت بتبص بيفوز ايه, مش بيفوز 1-0 ولا 2-1 ولا ايه, ده بيفوز 4-0 يعني نتيجة كبيرة جدا جدا. وسموحة من قيمة يوم من يومين او ثلاثة او اربعة واسبوع بايع لاعب من عنده 30 مليون, يعني عنده مجموعة لاعبين على ليهم قدرات كبيرة جدا جدا, ورغم ذلك بيتلقى الهزيمة. بنشوف قصر المقاصة بيفوز على المقاولين العرب بعد ما كان مهزوم 1-0 راح نغير بقى 2-1, يعني بنشوف نتائج غريبة جدا. اعتقد ان مفيش حد في مصر كلها يقدر يقول لنا مين هم الثلاث فرق اللي هتهبط ومين هم الثلاث فرق اللي هيكونوا في المقدمة, مع التسليم بان الاهلي والزمالك دائما وابدا في المقدمة. بيراميدز امبارح اللي هو صاحب المركز الثاني بيتعادل مع الانتاج الحربي, يعني فقد النقاط بدأ مسلسل, وكان الاسبوع اللي فات تعادل مع المصري 3-3, فمعنى ذلك مفيش فريق كبير على الهزيمة, مفيش فريق كبير على التعادل, معناها ان المفاجآت هتستمر في الدور الثاني, اللي هيقدر ياخد نقطة هيبقى بطل. وعلى ما اعتقد ان الدوري المحلي برضه هيبقى يعني نموذج من النماذج اللي هتتؤهلنا بعد كده للامم الافريقيه, هنشوف برضه احسن نادي ايه وهنشوف الاحسن لاعب ايه علشان نقدر ندخل البطوله ان شاء الله. ويبقى عندنا منتخب قوي, كل ده يصب في صالح منتخب مصر ان احنا يبقى عندنا منتخب قوي يمثلنا وياخد اللقب الغايب عننا من سنه 2010. لا ان شاء الله باذن الله كده يكون سنه 2019 وش حلو كده على الرياضة المصرية. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محمد صادق مدير تحرير أخبار الرياضة, شكرا لكم, صباح الخير. صباح الخير وانا بشكركم. صباح النور, احنا اللي بنشكر حضرتك. صباح الخير. مصر بلد كبير. من صغري وأنا بسمع الجملة دي، وكبرت وأنا بسأل نفسي هي ليه مصر كده؟ هل علشان مساحتها؟ بس في دول تانية في العالم مساحتها أكبر، يمكن بسبب عدد سكانها، بس في دول غيرها كتير عدد سكانها أكتر. هل لأن عندها مدن كتير؟ هل لأن عندها آثار كتير؟ هل علشان عندها طرق ومطارات ومباني ومنشآت كتير؟ في الحقيقة كل دي حاجات بتملكها مصر، بس كمان موجودة في بلاد تانية، لكن كل ده مش السبب إن احنا نقول إن مصر كبيرة. مصر كبيرة بناسها بأهلها اللي دايما قادرين على أي تحدي مهما كان كبير. الكلمات دي المصري مان لازم تكون أيمن بهجت قمر. وطبعا مبسوطين انه نانسي عجرم من لبنان غنت للمصريين انا مصري وابويا مصري وعلى فكرة ومعظم المطربين العرب بيغنوا المصر واصلا بدايتهم بتبقى في مصر او يعني انتشارهم بيبقى في الغالب في مصر وصوت العرب بالتحديد ليه دور كبير جدا في اظهار فنانين كبار موجودين على الساحة باغنيهم فيعني المصري مان فعلا المصري مان ماشي احنا عشان انت من الجيل الجديد دايما بتأكد على كلمة مان فرانكو أرام عارف ماشي يعني ماشي وعلى أي حال احنا يعني عندنا النهاردة موضوعات كتير جدا في صباح الخير العرب صباح الأربعاء لكن هنحاول على قد ما نقدر نغطي جزء منها لأن دورنا في هذه الفترة الصباحية هي متابعة أهم الأحداث المحلية والعربية والعالمية. ساعتنا دلوقتي 9:15 في صباح الخير يا عرب صباح الأربعاء. وبعدين يا اسطى طريق المقطوع البرد ده انا هموت من الساحه. الصبر كلها كام كيلو ونوصل بنزينه موبيل نفاول ونشتري موبيل ديلفك يا معلم. انا عارف ان موبيل ديلفك 100 100. هنعمل ايه في الساعه دي؟ موبيل عملت خلاص هي اللي حاسه بينا زيتها بيحمينا وهناخد البطانيه الدفايه دي تدفينا. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي انك دلوقتي هتكسب بطانيه دفايه لما تشتري زيت موبيل ديلفك ام اكس او ديلفك 1350 او موبيل اكس 3 على شراكه ال 20 لتر او كراتين ال 5 لتر عند كل الوكلاء والموزعين. البطانيه الدفايه دي وديلفك اساسي في العربية. العرض ساري حتى نفاذ الكمية. تطبق الشروط والأحكام. صباح الخير يا عرب صباح الأربعاء. احنا قلنا ان في عندنا موضوعات كتير جدا لكن الموضوع اللي جاي ده موضوع مهم جدا لان المعالجة الاخبارية للازمات بشكل عام بتختلف من بلد الى اخرى ومن قناة الى اخرى حسب توجهات واهداف الموضوع. الموضوع اللي احنا نتكلم فيه النهاردة ايه ومنين؟ طبعا الازمة السورية هي لا تغيب عننا ابدا كمصريين عموما وعن صوت العرب خصوصا كاذاعة مصرية عربية. المعالجة الاخبارية للازمة السورية في القنوات الموجهة باللغة العربية تحديدا البي بي سي فرنسا 24 وروسيا اليوم ده عنوان رسالة ماجستير هتناقش إن شاء الله يوم الاثنين القادم 22 يناير. هذه الدراسة للباحث محمد العجيل من سوريا وهو معنا الآن عبر الهاتف. صباح الخير. يعني هو طبعا موضوع مهم جدا حضرتك بتناقشه النهاردة ويمكن الموضوع ده يعني جف في ذهن ناس كتير جدا لكن محدش حاول ان هو يعمل عليه مثلا رسالة الماجستير زي ما حضرتك عملتها. ادينا فكرة كده عامة عن الموضوع. اول شيء صباح الخير لكم ولكل المستمعين صوت العرب من القاهرة وتحية لكم ولكل الشعب المصري. صباح الخير لكم. فالمعالجة الإخبار الأزمة السورية كانت فكرتي لرسالة الماجستير. اقترحت الفكرة للأستاذة الدكتورة بوجهة تحية للأستاذة الدكتورة جيهان يسري عميدة الكلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق. تمام. وهي مشرفة على الرسالة. هي مشرفة على الرسالة. توجهت لها بالفكرة وقلت لها أنه يعني الأزمة السورية يعني فيها تطورات دائمة ويعني من سنة 2011 لحد اليوم. فكانت الفكرة أنه اخترنا هذا الموضوع بسبب أهميته وأهمية القنوات اللي أنا اخترتها. هي تتبع لدول فاعلة جدا في الأزمة السورية ومؤثرة سياسيا وإعلاميا وعسكريا. فكان أهمية الموضوع يعني نابع من طبيعة الأزمة السورية وتطوراتها وأحداثها. وهي طبعا ونابع من أنك سوري يعني وأكيد يعني أنت أكتر حد بالضبط تأثرت بالأزمة السورية وأنت أكتر حد شفت قد إيه التداعيات اللي حصلت وقد إيه يعني الشعب السوري أكيد حصلت له يعني مشكلات وأزمات كبيرة فده كان هو يعني صحيح. أكبر عامل صحيح الأزمة السورية طبعا يعني تأثر فيها كثير من السوريين يعني من لجوء ونزوح ووفاة عدد كبير من المواطنين يعني بسبب الأزمة. فيعني كان أهمية هاي الدراسة إنه يعني إنه هي صارت محط أنظار الدول الكبيرة محط أنظار وسائل الإعلام الكبيرة مراسلين سياسيين. فبعدين كان الفترة اللي تناولها البحث كان على مدار فترتين ما بين 2015 و2018. فكانت هي عبارة عن دراسة تطورية للأزمة السورية ما بين المرحلتين. طب ليه حضرتك اخترت قنوات بعينها يعني هو طبعا الأزمة السورية في كل قنوات العالم لكن حضرتك حددت قنوات بعينها. هل يعني حضرتك لرؤية معينة أو لتناول الموضوع بشكل معين هم بيتناولوه فحضرتك ركزت على الموضوع الموضوع ده؟ سؤال مهم جدا حقيقة. الاختيار لهذه القنوات قلت لك أنا أنه الدول الكبيرة زي بريطانيا وروسيا وفرنسا هي فاعلة جدا في الأزمة السورية يعني. ولها تدخلات على المستويات العسكرية والسياسية بالمنطقة خصوصا سوريا. فأنا يعني أحد أهداف الدراسة أني أعرف كيف بتعامل هالقنوات أو كيف بتأثر يعني توجهاتهم. حضرتك عايز يعني تحط خطوط تحت توجهات هذه القنوات من خلال الدول بالضبط. كيف تتعامل هاي القنوات من خلال الأخبار السورية؟ كيف تقدمها؟ وهل ترى هل تقدم وجهة نظر حكوماتها من خلال هاي الرسائل الإعلامية اللي تقدمها أو من خلال التغطيات اللي بتقوم فيها شبكة مراسلينها ومحطاتها الإخبارية؟ طيب ولقيت إيه يا أستاذ محمد؟ أنا عارفة صحيح إنه لسه المناقشة يوم الاثنين إن شاء الله، بس قولينا أهم النتائج اللي أنت توصلت لها وهل كانت مفاجأة بالنسبة لك ولا لا؟ والله كان في كثير من الاشياء المهمه اللي طلعت بنتائج في هذه الدراسه. اهمها كان انه ركزت القنوات الثلاثه على الاطر الصراع والاطر العسكريه والاطر المعارك اللي كانت بتحدث في سوريا. فكان كل تركيزهم على مستويات الصراع بكل اشكاله، والاخبار السياسيه او الاهتمام بالحلول السياسيه كان نوعا ما متاخر في نتائج دراستي. ممكن يعني يعطينا رسالة أو فكرة معينة أنه نوعا ما الدول اللي كانت يعني فاعلة بالأزمة السورية كان دورها سلبي أكبر من ما يكون دورها إيجابي في توصل إلى حل للأزمة السورية. هو إيجابي بالنسبة ليهم هم كتوجهاتهم، هو بالنسبة لهم بيعتقدوا أن أو يعني هو بالنسبة لهم فعلا هو إيجابي، لكن بالنسبة للأزمة السورية هو بالتأكيد هو سلبي يعني 100%. صحيح. طيب بالنسبة لإذاعة البي بي سي تحديدا يعني أو لقناة البي بي سي العربية، لأنه دايما أغلب الناس يعني بتعتمد عليها في السياق بعض الأخبار بترى أن هي بتتسم بالحيادية والموضوعية، أنا عايز أعرف قناة البي بي سي تحديدا في تناول الأزمة السورية كانت وجهة نظرها إزاي؟ البي بي سي كانت مثل ما قلت لك بفترة من الفترات 2015 اختلفت ما بين نتائج 2015 و2018. 2015 ركزت على مثل ما قلت لك أطر العسكرية وأطر الصراع في سوريا، كانت نوعا ما يعني تتسم بالحيادية، أحيانا تتسم ب يعني غياب الموضوعية عن معظم النشرات يعني. لأنه في الآخر يعني زي ما احنا درسنا أنه دايما كل قناة هي بتاخد وجهة نظر مالكيها وبتاخد وجهة نظر الدول المسيطرة عليها والحكومات وهكذا. بس يا أستاذ محمد ما حسيتش أنه الفترة من 2015 ل 2018 أنها فترة طويلة أنك تقدر ترصد يعني غالبية نشرات الأخبار اللي بتقدم عن الأزمة السورية في هذه القنوات؟ هو صراحة كان جهد كبير يعني أنا بذلته مشان الموضوع اللي إني أحصل على قنوات الأخبار على نشرات الأخبار. سجلت بالفترة 2015 تقريبا يعني 90 نشرة على مدة 3 شهور بشكل يومي، نشرات رئيسية في القنوات الثلاثة، وكان عندي يعني كم كبير من الأخبار وطلعت نتائج يعني مهمة جدا. الفترة الثانية كانت لا أصغر وأقل، هي بس حتى نعرف بـ 2018 كيف كانت توجهات القنوات بعد 3 سنين من الأزمة أو خلال هاي الفترة من 2015 ل 2018. فتوصلنا لنتيجة أنه الذروة كانت الأزمة السورية في 2015، كان في تدخلات عربية، كان في تدخلات إقليمية من إيران، من نقول يعني ميليشيات من برات سوريا إجت تقاتل في سوريا. فهذا كله وجد عنا أنه في تدخل كبير من قبل الدول الإقليمية. بعدين في 2018 وجدنا أنه مع التدخل الروسي، مع سيطرة الحكومة السورية على معظم الأراضي السورية بالتعاون مع روسيا الاتحادية، صار الحديث أكثر عن توجه لحل سياسي من خلال منصات سياسيه سواء بالقاهره المعارضه السوريه او في روسيا او في السعوديه اللي هي هيئه التطور العليا. فكانت معظم الاخبار تتحدث عن اطر الحل او اطر السياسيه للحل بسوريا، تتمثل طبعا بهيئه هيئه الحكم الذاتي او هيئه الحكم الانتقالي في سوريا اللي حاليا يتم مناقشته، طبعا ده مهم انه الاعلام يكون ليه دور في تقديم حلول, ان هو بس طبعا ما يعرضش الازمات, ان هو يكون ليه دور في عرض ايضا الازمات والحلول اللي بتحدث على ارض الواقع. هو ده برضه هيخليني يعني اخد من كلام امنيه للسؤال اللي جاي. طبعا حضرتك عامل رساله ماجستير, وده طبعا عالج الموضوع او اتكلم في الموضوع بشكل رسمي. انت بقى كمواطن سوري متابع للقنوات الاخباريه بشكل عام العالميه, حضرتك شايف انه القنوات اللي هي كانت منتهى الحيادية واللي كانت بتنقل الأحداث أولا كما هي, ثانيا للصالح العام السوري؟ بالنسبة للمجتمع الدراسي اللي أنا كان يعني دراسة عينة دراستي بالتحديد هي فرنسا وروسيا اليوم, ما كان تقريبا في حدا قادر أنه يقدم أخبار بطريقة حيادية أو موضوعية. كل قناة بتقدم وفق مصالحها. يعني روسيا مثلا تتكلم دائما عن الحلول العسكرية, دائما عن التقدم العسكري, عن الاستخدام القوة ضد يعني مقاتل المعارضة, كيف أنه مثلا بتقدم مصالحها. روسيا تعرفي صار عندها قاعدة طويلة الأمد في في في سوريا. بالنسبة لفرنسا برضو إذا مصالحها في سوريا تتحدث عن تغيير الحكم في سوريا, بتحدث عن مصالح فرنسا في سوريا من ناحية محاربة الإرهاب إلى آخره. برضو بريطانيا نوعا ما أو القناة بي بي سي كانت بتقدم الأخبار بطريقة موضوعية تارة وتارة وفق مصالحها. يعني مثلا مصالحها مع الحكومة السورية بتقدم أنه مثلا الحكومة السورية هي الحل الأمثل, ما فيش بديل عن بشار الأسد كذا. لما يكون في مصالح مختلفة أو تشابك المصالح بتقدم أنه المعارضة هم عندهم خطة بديلة أو عندهم برنامج حل. لما يكون في حيادية بيبقى طبعا مهم جدا, ونتمنى أن احنا نكون في صوت العرب من الإذاعات اللي هي كانت بتعالج الموضوع أو يعني تذيع الأخبار أو تعالج الأخبار اللي بتحدث في سوريا كما يجب أن تكون. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. احنا طبعا بنشكرك شكرا جزيلا الباحث الإعلامي وأيضا الإعلامي السوري الأستاذ محمد العجيل, وإن شاء الله يعني بإذن الله يوم الاثنين القادم نبارك لك ونقول لك ألف مبروك على وصولك على درجة الماجستير بتقدير امتياز إن شاء الله تحت عنوان طبعا المعالجة الإخبارية للأزمة السورية في القنوات الموجهة باللغة العربية. احنا بنشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم. شكرا. شكرا لك. تحياتي لكم. شكرا. هذاكر للولاد حاضر وعشيهم وأدعيهم وحميهم كما وهتلنا عيش وكيس سكر وجبن. وبعدين يا اسطى الطريق المقطوع البرد ده انا هموت من الساحه. الصبر كلها كام كيلو نوصل بنزينه موبيل نفاول ونشتري موبيل ديلفك يا معلم. انا عارف ان موبيل ديلفك 100 100. هنعمل ايه في الساعه دي؟ موبيل عملت خلاص هي اللي حاسه بينا. زيتها بيحمينا وهناخد البطانيه الدفايه دي تدفينا. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي انك دلوقتي هتكسب بطانيه دفايه لما تشتري زيت موبيل ديلفك ام اكس او ديلفك 1350 او موبيل اكس 3 على جراكن ال 20 لتر او كراتين ال 5 لتر عند كل الوكلاء والموزعين. البطانيه الدفايه هدية وديلفك اساسي في العربيه. العرض ساري حتى نفاذ الكميه. تطبق الشروط والاحكام. صباح الخير يا عرب. صباح الاربعاء. وما زلنا معكم نتابع اهم الاحداث المحليه والعربيه والعالميه. احنا بننتظر حدث مهم، حدث ثقافي مهم جدا في شهر يناير من كل عام، وهو معرض القاهرة الدولي للكتاب. حياة هذه التظاهرة الثقافية اللي كل المصريين بيحرصوا على اقتناء والكتب وزيارة المعرض وحضور ندوات، وكمان العرب بيهتموا بحضور هذا المعرض. احنا عندنا كتاب مشارك في معرض القاهرة تحت عنوان كواليس المدينة. ده بيتكلم عن القنوات الإعلامية أو كل ما يتعلق بالميديا، زي ما مؤلفة الكتاب هتقولنا دلوقتي الكاتبة الصحفية الأستاذة أسماء عبد العزيز. صباح الخير يا أستاذة أسماء. كل مستمعينا وتشرفت بالتواصل معاكم. أكيد أهلا بحضرتك، وطبعا يعني بنهنيك أولا على الكتاب. وخلينا نقف عند العنوان كواليس المدينة، يعني أنت اخترت العنوان ده على أي أساس؟ هو كواليس المدينة كتاب تم كتابته بواسطة يعني عن طريقي وعن طريق زميلتي مي عبدالهادي، وهو عن دار أطلس للنشر. كواليس المدينة هو تجربة حياتية يتم من خلالها رصد تجارب عدد من الزملاء في الوسط الإعلامي، ورصد كمان أراء أساتذة الإعلام في الإعلام حاليا. كواليس المدينة هو انعكاس لحالة الإعلام اللي بيتم تقديمه من خلال القنوات التلفزيونية، وتحديدا عايزين نقول من خلال الكتاب ان الإعلام هو تجربة حياتية حضرتك بتعيشها وانا بعيشها وكل واحد فينا بيعيشها. مش يعني طيب ما تختصروا الإعلام في القنوات الفضائية، يعني انا بلاحظ كده انه دايما لا خالص، هو مش لا هو مش مقتصر على القنوات الفضائية بس، هو تحديدا التي في له دايما يعني جوهره أو بريقه. علشان كده دايما كل ما يقدم عن طريق التي في هو أكثر تأثيرا في المشاهد. طيب. وتحديدا البرامج الاجتماعية. طيب يعني حضرتك اخترت كلمة كواليس، دايما احنا عارفين كلمة كواليس يعني ايه، يعني الحاجات اللي في الخلفية، اللي في الخلفية يعني حضرتك حضرتي حاجات بقى في تصوير هذه الـ الاحداث او القنوات دي من كواليس، عشان كده حضرتك حطيتيها، ولا حضرتك بتتكلمي عنها بشكل عام للناس كلها شايفينه؟ لا خالص، هو الكواليس او الاسم تحديدا جه احنا من خلال الكتاب رصدنا تجارب عدد من الزملاء والزميلات في الوسط الاعلامي مروا بيها من خلال عملهم الاعلامي، سواء تجاربهم مع التجارب الإنسانية اللي تم تصويرها أو يعني ممكن تقول لنا زي مين مثلا، مين اللي اتكلمتي معه وحكى لك حكايته من المشاهير مثلا؟ يعني هو الحقيقة الكتاب مش راصد تجارب المشاهير قد ما هو واخد رأيهم في الإعلام، ومنهم طبعا أستاذة ماجي الحلواني أستاذتنا يعني أكيد يعني هي رمز للإعلام في كل مكان، وفي أستاذ مفيد فوزي هم راصدين آرائهم في المجال الإعلامي، لكن التجارب كانت لزمايلنا اللي وقع يعني او عايشوا المجال، وتجاربنا طبعا احنا كمان. أيوه. يعني احنا عايزين نقول من خلال الكتاب ان الاعلام لا ينفصل عن الواقع، وهو مهنة انسانية في المجال يعني في المقام الاول. اهم النقاط ايه غير طبعا هو مهنة انسانية ولا ينفصل عن الواقع، لكن اهم مثلا الصعوبات او المخاطر اكيد احنا عارفين انا واستاذ احمد يعني، بس اللي انتوا رصدتوها في الكتاب يعني هقول لك على حاجه من ضمن الحاجات اللي انا نفسي مريت بيها ان انت ممكن تكوني مضطره تصوري مع تجربه ومش قادره تساعديها بالرغم يعني انت بتوصلي صوتها وبس، لكن نفسي تقدم لها حاجة ومش تساعديها حالة إنسانية صح ومش عارفة يعني فأكيد لازم تتأثري. حاجة تانية ممكن تكوني بترصدي جريمة وانتي غير متعاطفة تماما مع الشخص, ولكن انتي مطالبة ان انتي تكوني بمنتهى الحيادية ان انتي بترصدي بس مش اكتر. فده غير طبعا الصعوبات اللي ممكن تقابليها في الشارع, يعني في تجارب كتيرة في زمايلنا وهم بيقدموا موضوع معين تم يعني ضربهم من الشخص اللي بيصوروا معاه, اكيد يعني بتعرض لمواقف كتيرة خطرة. وعشان كده سميت الصحافة مهنة البحث عن المتاعب, يعني انه الصحفي, وعلى فكرة كلمة الصحفي دي معرفة عالميا بانه كل من يعمل في مجال الاعلام يعني بالضبط مش الجورنالجي فقط لكن في اللي بيشتغل في الاذاعه والتلفزيون وهكذا, فانه المهنه دي هي مهنه البحث عن المتاعب, انه قد ايه هي مهنه صعبه وفيها خطوره وفيها مشاكل. انا عايز بس اقول للاستاذه اسماء انه طبعا حضرتك ركزتي على حاجات معينه يعني طبعا جميل انك ركزتي عليها, لكن في يعني كواليس كتيره جدا في مجال الاعلام. احنا كاذاعيين مثلا مش هتكلم عن التلفزيون, هتكلم عن الاذاعيين. الاذاعيين برضو بيصادفوا حاجات كتير جدا ما تبقاش مصوره, يعني ما حدش بيصورها لكن بيواجهها. اي احداث بينزل يغطيها مثلا من خلال الميكروفون او من خلال احنا عايزينك بقى تعملي جزء تاني نماذج الاذاعيين. لا هو الكتاب ان شاء الله هيكون ليه جزء تاني وثالث كمان, وفي على فكره عايزين ناخد فرصتنا يعني. لا هو معانا كمان في الكتاب مشاهير من برضو من العالميين في مجال الاذاعه, يعني الكتاب الحمد لله متكامل, انا بدعوكم ان انتوا تقروه كمان. وحاولنا نشوف فيه الحاجات الخفية اللي المشاهد مش بيشوفها او المستمع او يعني الشخص. طبعا احنا لازم نشوف لان هو الحقيقة بيهتم بينا احنا, يعني انا مبسوطة والله جدا انه في كتاب بيهتم بالاعلاميين عموما وبالمخاطر اللي بتواجههم, وفعلا فكرة كويسة انا بحييكي عليها انت واستاذة مي عبد الهادي, فكرة الكواليس اللي الناس دايما ما بتشوفهاش. الناس دايما بتشوف الواجهة فقط او المحصلة النهائية لكل المجهود اللي بيبذل, ففعلا فكرة عشان كويسة عشان يوصل انه يتزع الحدث او الواقعة بالصورة دي اكيد وراها في خلفيات اخرى ما حدش عارفها سواء اذاعة او تلفزيون على فكرة. صح وراها كواليس. صح يعني الاعلام اصلا يعني مهنة البقاء فيها للاقوى وللافضل على فكرة يعني. قلتي كلمة مهمة جدا, البقاء للاقوى. احنا عايزينك تفضلي معنا يعني في حوارنا, لكن احنا طبعا مرتبطين بوقت, ان شاء الله تتكرر لقاءاتنا بيك باذن الله. هذا الكتاب يلقى نجاح الاستاذة اسماء عبد العزيز الكاتبة الصحفية ومؤلفة كتاب كواليس المدينة. شكرا جزيلا لك. شكرا. البرد ده انا هموت من الساحه. الصبر كلها كام كيلو ونوصل بنزينه موبيل نفاول ونشتري موبيل ديلفك يا معلم. انا عارف ان موبيل ديلفك 100 هنعمل ايه في الساعه دي؟ موبيل عملت خلاص, هي اللي حاسه بينا, زيتها بيحمينا وهناخد البطانيه الدفايه دي تدفينا. قصدك ايه يا معلم؟ قصدي انك دلوقتي هتكسب بطانيه دفايه لما تشتري زيت موبيل ديلفك ام اكس او ديلفك 1350 او موبيل اكس 3 على شراكه ال 20 لتر او كراتين ال 5 لتر عند كل الوكلاء والموزعين. البطانيه الدفايه دي وديلفك اساسي في العربيه. العرض ساري حتى نفذ الكمية. تطبق الشروط والأحكام. لسه معاكم في صباح الخير يا عرب صباح الأربعاء، وكنا بنتكلم قبل الفاصل عن الوسائل المختلفة للإعلام، التلفزيون والإذاعة والصحافة. بس حاتم مركز على التلفزيون، بس أنا عايز أقول إن الإذاعة هي يعني طبعا ما احترمنا للتلفزيون، لكن الإذاعة هي الأساس، والإذاعة كلنا احنا تربينا عليها، يعني هي اللي بتبني فكر المستمع. عايزين نتكلم برضو عن ال ده دلوقتي في انترنت بقى، وفي مواقع مختلفة، وفي قنوات كتير جدا من على اليوتيوب، قنوات بتبث على اليوتيوب. القنوات دي طبعا احنا دايما شايفين ان التكنولوجيا ليها شقين، شق ايجابي وشق سلبي. الشق الايجابي هو الجانب التعليمي والتثقيفي. الحقيقة دراسات كتير اتعملت بتقول انه اغلبنا بيكتسب مهارات تعليميه جديده من خلال مشاهدته فيديوهات على السوشيال ميديا او على اليوتيوب. في قناه جديده على اليوتيوب، القناه دي قناه تعليميه خاصه بكل الناس وخاصه بالاطفال كمان على وجه الخصوص. والحقيقه احنا معانا يعني احد مؤسسين هذه القناه، الاستاذ مجدي كمال الكاتب والمؤلف. استاذ مجدي صباح الخير. صباح الخير استاذ امنيه، وصباح الخير استاذ احمد. صباح النور على حضرتك استاذ مجدي، اهلا بيك. والف مبروك على القناه الجديده. يعني الله يبارك في حضرتك. يعني هو طبعا يعني حدث مهم جدا ان احنا نعمل قناه تعليميه للاطفال، وطبعا الاهم منها اختيار المواد التعليميه اللي هتبقى للاطفال، لان هم دول النشء الجديد اللي هيطلع اللي يعني نتمنى ان هو يكون فاهم الدنيا ازاي. فيعني اختيار حضرتك للمواد التعليميه اللي داخل هذه القناه طبعا مهم جدا، قول لنا اختيارك ازاي. والله هي الفكره جت من مؤسسة صنعاء ذوي الإعاقة، وبتعمل زي منشورات توعية لازاي نتعامل معاهم وازاي يعني ننمي قدراتهم وكده. فأنا اقترحت عليهم ان احنا نعمل مواد مصورة تدعم الفكرة دي. فكانت من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نلقي الضوء عليها اللي هي صعوبات التعلم. صعوبات التعلم كتير جدا مننا ما يعرفش ان في اطفال بيبقوا مستوى الذكاء عندهم زينا طبيعي جدا، بس هم عندهم مشكله في استقبال المواد التعليميه اللي هم بياخدوها سواء في المدارس او في الجامعات. انا الحقيقه شفت الفيديو ده، الفيديو الخاص بصعوبات التعلم. يعني انا عارفه ان في فيديوهات كتيره، بس انا شفت فيديو امبارح انا عجبتني جدا. اولا الالوان والرسومات المتحركه المستخدمه، ثانيا المقدمه اللي انتوا قدمتوها اللي هي انه انا مش معنى ان انا مش طفله، بتقول مش معنى ان انا مش عارفه اتعلم ان انا غبيه. انا بحب مدرستي بس مدرستي مش بتحبني. ده عنصر جذب جميل. فقد ايه انه فعلا بسط الامور. هو احنا كنا يعني اكيد كل واحد فينا في المدرسه كان في جنبه حد بيبقى متاخر شويه في الدراسه في التحصيل، فما كناش عارفين ان هو لا هو انسان طبيعي بس عايز وسيله مختلفه ان هو ياخد بيها المعلومه. هو حد عادي جدا نفس القدرات العقليه بتاعتنا الانسان العادي، بس هو عايز وسائل مختلفه، عايز حاجه ملموسه مثلا عشان يتعلم الحساب، عايز مثلا هو ما بيعرفش عنده صعوبه في الكتابه، فعايز يعني اللي في الامتحان بتاعه يبقى حاجات توصيل. حتى الخجل كمان، يعني في بعض المدرسين بيصروا انه الطالب او الطفل يقوم ان هو يسمع الدرس قدام الطلاب. ده الحقيقه مش يقدر، ممكن يكون طالب هو اذكى منهم واشطر منهم وحافظ الدرس اكتر، بس ما عندوش القدره على المواد. هي يعني كلامك وكلام الاستاذ مجد دلوقتي ادانا يعني فكره جميله جدا لتطوير التعليم في المرحله اللي جايه. فعلا يعني احنا دلوقتي حضرتك حطيت يعني خطوط تحت نقاط مهمة جدا، انه ليس بالضرورة الطفل يكون غبي علشان يبقى الوسيلة اللي بتستخدم لتعليمه ما توصلوش. كل انسان ليه بتتناسب معه وسيلة بتتناسب، فلازم يعني نجمع الوسائل المختلفة لتوصيل المعلومة وتوصيل الجزئية اللي احنا عايزينها للطفل بالشكل اللي يتناسب معاه. احنا معلش هو في حاجة غايبة عندنا جميعا التعليم تحديدا من الطفوله اللي هي ثقافه الاختلاف. احنا عايزين كل الناس بتبقى زي بعض، عايزينهم زي بعض بسيستم واحد او بنظام واحد. لكن لا، ما بنؤمنش بالفروقات الفرديه بيننا وبين بعض، وده اللي بيخلينا عايزين التعليم يمشي بصمبه واحده، يمشي برولز واحده. لكن لو احنا طبقنا ثقافه الاختلاف عندنا، فهنقدر ان احنا نتعامل مع كل طفل حسب طبيعته حسب ميوله حسب موهبته. فعلا. طب الفيديوهات دي عشان توصل للناس يعني هل انتوا بتعرفوا الاراء او ردود الافعال من خلال ايه؟ كميه اللايكس مثلا او الاعجابات اللي بتجيلكم؟ يعني عايزين الناس تشترك في القناه تعمل سبسكرايب وتعمل لايك للفيديو وبتعمل شير برضو عشان المعلومه او الفيديو اللي احنا بنعمله يوصل لاكبر عدد. طيب في كم واحد دلوقتي عمل شير او سبسكرايب للقناه؟ لا هي القناه بقى لها اسبوع بالظبط يعني حوالي يعني الزيور بتاعت الفيديو الاخير ده يعني 50 حد شافه. منهم انا يعني مش كده؟ فاحنا بنبقى عايزين ننشر الفيديوز دي عشان الفايده تعم وبعدين بيبقى مجهود كبير جدا ورا الفيديو يعني الفيديو الواحد استمر العمل فيه شهرين من التحريك الرسوم المتحركة بتاعته والكتابة السكريبت والستوربورد بتاعت لسه كنا بنتكلم على الكواليس دلوقتي عشان توصل توصل حاجة اللي خلف ده كتير جدا. طيب يا أستاذ مجدي أنا عايز أسأل بس حضرتك سؤال دلوقتي احنا في الأول قلنا وحضرتك قلت إن اختلاف الوسائل مهم جدا. هل حضرتك يعني محضر في الفترة اللي جاية عشان ما يبقاش فيه تكرار محضر وسائل متعدده لتوصيل المعلومه للطفل في الفتره القادمه ان شاء الله؟ احنا الاتجاه بتاع القناه فيه شقين، شق تعليمي وشق توعيه لاولياء الامور ازاي هو يكمل الجانب اللي احنا بنعمله او يكمل الجانب اللي بتعمله المدرسه او المؤسسه اللي هي بترعى ذوي الاعاقه او الاطفال بشكل عام. احنا الفيديوهات بتقدم معلومه صريحه وبتقدم طريقه تعامل ازاي تكمل انت الطريق برضو لان مش هيبقى الفيديو هو عليه العامل الاكبر. ايوه يعني بالظبط اكيد انت بتشوفه خمس دقايق ممكن المضمون بتاعه ما يثبتش في دماغك بعد كده دور بقى الام بعد كده الاب والام لو مش عارفين ممكن احنا حتى لو اتعلم حاجه الحاجه دي تضيع ما فيش. طب انتوا مستهدفين الاطفال من فئه عمريه قد ايه؟ بصي احنا الفيديو دي معموله لذوي الاعاقه بغض النظر عن اعمارهم تمام بنحاول نوعي المجتمع باهميه التواصل مع ذوي الاعاقه واهميه دعمهم واهميه دمجهم كمان في المجتمع ان هم يبقوا منتجين ما يبقوش عاله يعني او ما يحسوش طبعا الفكره دي جميله احنا 2018 كان عام ذوي الاعاقه والحقيقه كان اهتمام كبير جدا من الدوله بذوي الاعاقه فانا شايفه انه ده مهم ومكمل لدور المجتمع. لكن هل هي قناه للفئه دي بس يعني ولا للاطفال بشكل عام بس الفيديو ده بالتحديد كان كده؟ بص هو حضرتك القناه اسمها 3 شانل اللي احنا بنحط يعني احنا حرين ان احنا نحط اي حاجه تقدم فايده للمجتمع سواء لاطفال او لكبار او ذوي اعاقه او اسوياء مفيش قيود بس هو احنا كلها الفكره العامه اللي هي جمع كل المحتوى اللي بيتحط في القناه دي ان هو محتوى هادف توعوي تنموي بيقدم معلومه بيحاول ينهض بقدرات الناس اللي بتشوف القناه ده هدف القناة. بالذات أنا شفت كمان على الهامش يعني فيديوهات أخرى خاصة بكيفية تعليم الصلاة كيفية التعامل مع الآخرين يعني أنتوا بس مش مهتمين بالتعليم اللي هو التعليم القراية والكتابة لكن التعليم اللي هو بالضبط تعليم مهارات مختلفة في الحياة يعني بالضبط. وبعدين برضه احنا مش مقتصرين على الرسوم المتحركة بس في الهات لايف في أكثر من فيديوهات حية بقى حية تصوير بالضبط فيديو وفي دوبلاج في موشن جرافيك في وسائل كتير احنا بنستخدمها ان احنا نوصل بها المعلومه. صحيح. على العموم احنا بنتمنى لكم كل التوفيق وكمان دي دعوه لكل الجمهور اللي بيسمعنا دلوقتي ان هو لو في حد من اولياء الامور عنده اطفال من ذوي الاحتياجات الخاصه او ذوي القدرات الخاصه ان هو يتابع قناه فري تشانل دي على اليوتيوب وان هو يعمل سبسكرايب او يعمل شير للفيديوهات اللي بتبث عن طريق هذه القناه. واعتقد انه دلوقتي كلنا بقى استخدامنا للنت والسوشيال ميديا سهل جدا فان شاء الله يكون في فرصه اسرع لانه كل هذه المهارات التعليميه تصل لكل المحتاجين ان هم يستفيدوا بيها. احنا بنشكرك شكرا جزيلا الكاتب والمؤلف مجدي كمال. بشكر اذاعه تطلع عرب لان دايما هي يعني سباقه واذاعه عريقه وبتقف جنب الحاجات الهادفه والقيمه. انا بشكرك جدا جدا على الشكر. شكرا لك يا استاذ مجدي. شكرا جزيلا. شكرا لك يا شكرا. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها نخاف عليها طول حياتنا ونحمي ارضها فهمنا يعني ايه بلادي تحية العالم ننادي لك يا حبي وفؤادي بنحبك يا مصر احنا اللي هنحافظ عليها لاني مستقبلنا فيها هنعليها ونعلقيها وانتي الاسم مصر علمونا في مدرستنا أكيد بنحبك يا مصر وكلنا واحد مسلمين مسيحيين ذوي احتياجات خاصة ذوي إعاقة. الحقيقة كلنا أكيد بنرفع شعار واحد وهو تحيا مصر، وإن شاء الله وإحنا في أول شهر في 2019 يكون دايما انتمائنا لمصر هو الحافز والدافع لينا إن إحنا نشتغل، وإن إحنا دايما ما نفكرش في أي اختلافات، نحاول ندور على كل الأمور المتفقة ما بيننا وما بين بعضنا. إحنا لسه معاكم في صباح الخير يا عرب، صباح الأربعاء. مش لايق علي اللي أبكي ما بغن، ولو مطر الدموع خن تلحقني بس من أمل. أنا عايش في سجن جراح والعالم قصادي براح، وبغني عن الأفراح وحغني لو إيه حصلي. مش لايق علي اللي أبكي وسط ما بغن، ولو مطر الدموع خن تلحقني بس من أمل. أنا عايش في سجن جراح والعالم قصادي براح، وبغني عن الأفراح وحغني لو إيه حصل. صباح الأربعاء الاحتفال بالذكرى رقم 101 لميلاد الزعيم جمال عبد الناصر. بعض التفاصيل عن هذا الموضوع أنه توافد منذ الصباح الباكر المئات من المواطنين والشخصيات العامة بالأمس على ضريح الزعيم الراحل جمال عبد الناصر للاحتفال بالذكرى رقم 101 على ميلاد هذا الزعيم، بالرغم من الطقس السيء وبرودة الجو، في دليل كبير على هذا الحب الذي يحمله المصريون للزعيم الراحل جمال عبد الناصر. الزعيم جمال عبد الناصر ولد في 16 من يناير عام 1918، يعني فعلا عدى على ميلاده 101 سنة، لكن مش القصة عدد السنوات اللي عاشها الإنسان أو ذكراه كانت إيه، لكن القصة إنه عمل إيه. يعني دايما بنقول السيرة أطول من العمر. صحيح. السيرة. احنا بالنسبة لنا طبعا بنعتز انه يعني صوت العرب هذه الإذاعة الحبيبة واللي احنا منتمين ليها كانت طبعا فكرة بالضبط فكرة للزعيم الراحل جمال عبد الناصر من يوليو عام 1953 بالضبط، كان في الذكرى الأولى لثورة 52. صحيح. هو يعني إنجازات الزعيم جمال عبد الناصر إنجازات كثيرة جدا مش هنقدر نحصرها في الوقت. امبارح كان احتفالية كاملة على موجات صوت العرب، احتفالية استباقية يعني بميلاد الزعيم. والنهاردة احنا اخترنا ان احنا طبعا في ختام صباح الخير يا عرب صباح الاربع ان احنا ايضا نتناول هذه الذكرى. والحقيقة من اجمل الاشياء اللي بتتناول ذكرى عبد الناصر الاغنيات اللي قدمت حبا فيه وايضا من المطربين الحقيقة كانوا يعني هو كانت فترة كلها عظيمة بكل ما تحمل. يعني انا عايز اقولك يا امنية انه انا سافرت دول عربية كثيرة, ما فيش دولة سافرتها الا ما لقيت شارع من الشوارع الرئيسية اللي موجودة اسمه جمال عبد الناصر. يعني شوارع رئيسية هو عشق العالم العربي للزعيم جمال عبد الناصر. يعني عشق لا ينتهي. وبرضو مش هننسى انه انا المدرسة بتاعتي كان اسمها جمال عبد الناصر, فكرتني والله بأيام حلوة. عندما سافر الى سوريا في اثناء الوحدة بين مصر وسوريا, الجمهور السوري حمل سيارته على الاكتاف, مش هو يعني شال سيارته على اكتافهم, يعني حبا وفخرا بهذا الرجل. والحقيقة يعني من النادر انه احنا نجد يعني اجماع عربي وعالمي ايضا على زعيم الحقيقة مثل ما كان لدى الزعيم جمال عبد الناصر. كان بيتعمل حساب وحساب مصر في حاجات كتير جدا. وجود جمال عبد الناصر في مصر كزعيم لمصر وللأمة العربية كان مهم جدا. وفي الاخر انا دايما بقول لكل مستمعينا ان السيرة أطول من العمر. للأسف يا ريس بس كده لسه تفاصيل ما جاتش. صباح الخير يا ريس. طب نام كويس, بكرة قدامنا يوم طويل. حاضر ريس. بس الاستعمار صايب حالنا عليه, ليه نرجع مجدنا ونعيده ليه؟ يعمل ايه؟ راح على البنك اللي بيساعد ويدي, راح على البنك اللي بيساعد ويدي, قال له حاسب, قال لنا مالكمش عندي. قلنا ايه؟ كانت الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية, كانت الصرخة القوية بالميدان في اسكندرية, صرخة أطلقها جمال, صرخة أطلقها جمال, وإحنا أممنا القناة, إحنا أممنا القناة, إحنا أممنا القناة. ضربة كانت للمعلم الأربع اللي جاي إن شاء الله حلقة جديدة من صباح الخير يا عرب صباح الأربعاء. حتى الملتقى, تقبلوا تحيات أحمد البوهي وأمنية فكيه. ومن الهندسة الإذاعية على الهواء مصطفى عرفة, وصباح الخير يا عرب صباح الأربعاء إخراج حاتم العجمي. أولاد حلال مصر.